وما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له